بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمة الله أينما كنت. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد الحمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليق بذاته كريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون في اللقاء الماضي كنا في إطار سلسلتنا كيف تقرأ وتتعلم. قلنا أننا سنقف مع ما يسمى بتفاسير الصوفية، وكما مثلنا من قبل وضربنا أمثلة لبعض التفاسير التي تحمل فكرا معينا واتجاها معينا كفكر المعتزلة أو فكر الشيعة، أيضا نريد أن نمثل ببعض الكتب التي تحمل فكر التصوف، هذا الفكر الذي يدعي أصحابه أنهم أقرب خلق الله إلى الله، وقالوا كما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وادعوا أنهم أهل المكاشفة وأهل الحقيقة وأنهم على الجادة وعلى الصواب، مع أن الواضح أنهم يخرب بعضهم عقول بعض، وهم وصمة في جبين الدين الإسلامي، بل هم خنجر من الخناجر التي نطعن بها في ظهورنا. وكما قلت لكم يكفي أن فضائحهم وما يفعلونه من رقص وهرج ومرج وما يلبسونه من ثياب رثة وما يقعون فيه من قعود عن الدنيا وعن العمل ثم الشحاذة والتشول على خلق الله ثم ما يصلون إليه من خبل وجنون يسمونه بالانجذاب، كل هذا قد صوره الغرب وبدأ ينفر الناس من الإسلام به، ويقولون لهم في شرائط فيديو الآن ترى وتشاهد وتسمع في أوروبا، هذه نهاية كل إنسان يصبح مسلما، الفقر، الشحاذة، الخبل، عدم الاتزان، عدم الوعي، عدم العقل، وكل هذا يتنافى مع الدين. ولكن للأسف الشديد ما زالت هناك مساجد تدعو إلى هذا الفكر الهدام والذي يصل إلى حد الكفر، بل يفوق كل كفر في بعض الأحيان كما سنرى بعض أمثلة في يومنا هذا. ما زالت هناك كتب تحمل هذا الفكر تقرأ، وما زالت هناك مساجد تتبنى هذا الفكر تذهب إليها ضعفاء العقول والنفوس والقلوب وتجذب إليها سفلة الناس من الذين لا علم لهم ولا فهم لهم، بل أقول ولا عقل لهم، ولا ننخدع بأنه أحيانا ينخرط في هذا السلك بعض أهل العلم كما يقال فلان على علم ومعه من الشهادات كذا وكذا، ومع هذا هو ضمن هذه الجماعات. أذكر من يقول لي هذا بقول الله تعالى وأضله الله على علم. فليس هناك إشكال أن يكون بعض أحد الناس عنده علم وهو على ضلال بين، ليس هناك إشكال بنص هذه الآية التي دائما نذكر الناس بها. ولا يقال أيضا في هؤلاء رتب كبيرة وشخصيات خطيرة ومراتب كبيرة، أقول هؤلاء ممن وصفتهم من سفرة القوم، وأنا أعني بهذه الكلمة أنهم لا يعرفون شيئا في العلم الديني، فما هي الفائدة إن ضاع في علم الدنيا أو وصل لأعلى الشهادات وهو لا يعرف كيف يتوضأ، وهو لا يعرف كيف يقرأ آية من القرآن، وهو لا يعرف كيف يصوم، وهو لا يعرف كيف يصلي، وهو لا يعرف شيئا على الإطلاق في دينه إلا ما ضحك به عليه من هذه الخرافات وهذه الترهات التي لا تتفق مع دين ومع شرع. قلنا قبل أن يعني نتحدث عن هذه الكتب وعن هذه التفاسير التي تحمل هذا الفكر الضال، كان لابد وأن نقف وقفة نتعرف من خلالها على التصوف وعلى الصوفية. وقد حققنا نسبة هذه الكلمة وإلى أي شيء ينسبون كما سمعتم في اللقاء الماضي، ولا داعي للإعادة. ثم بعد هذا قسمنا المتصوفة إلى ثلاثة أقسام، قلنا متصوفة الحقائق، ومتصوفة الأرزاق، ومتصوفة الرزق، وبينا ماذا قال أهل العلم في كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة وما هو الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة. أما من ناحية التفسير فقلنا هناك تفاسير للمتصوفة وأقوال حشيت بها بعض الكتب، حتى بعض الكتب التي هي مشهورة ولها مكانة في علم التفسير دخلت فيها وتسربت إليها بعض هذه الأقوال، كما ألمحنا إلى بعض التفاسير في سياقاتنا السابقة. قلنا إن التفسير الصوفي ينقسم إلى قسمين، تفسير صوفي نظري وتفسير صوفي إشاري. كان لابد أولا أن تعرف ما الفرق بين النوعين من التفسير وبين المدرستين الباطلتين من هذا التفسير. التفسير الصوفي النظري أصحابه تأثروا تأثرا بالغا بالفلسفة، لهم قراءات ولهم تبحرات في العلوم وفي أقوال الفلاسفة. هؤلاء أو متصوف من هؤلاء قد يكون له باع في علم الفلك، في علم الكيمياء، في علم طبقات الأرض، ثم ينفتح بعد هذا على أقوال أهل الفلسفة، ثم بعد هذا يدمج بين هذه العلوم التي حصلها وبين عبادته وزهده، ثم يدخل هذا على تفسير القرآن الكريم. هي أو هو بأسلوب بسيط تفسير يقوم على بعض العلوم وعلى الدمج بين هذه العلوم وعلم الدين وعلم الفلسفة. هذا الدمج يعني له خطورته إذا كان الدمج يطوع القرآن لما لديه من فلسفة وعلوم، وإحنا الأصل أن القرآن هو الحكم وهو المهيمن، لا يطوع لشيء ويطوع له كل شيء. فالحاصل إن هؤلاء للأسف الشديد ما تعلموا هذه العلوم ثم حكموا القرآن فيها وإنما حكموها في النصوص وفصلوا النصوص بما يتفق مع ما فهموه أو ما أرادوا للناس أن يفهموه. من أجل هذا كان هذا التفسير مع أنه قائم على بعض علم ولكنه كان خطيرا وكان له ضرره العظيم وشره المستطير. هذه مدرسة عرفت كما قلت لي مدرسة التفسير الصوفي النظري. هذه المدرسة لها شيخها ولها مؤسسها. شيخها ومؤسسها اسم قد تسمعونه كثيرا وهو محي الدين ابن عربي. ولا بد ان افرق في التسمية بين محي الدين ابن عربي وده بيقولوا عليه كده مباشرة تجد اسم على بعض الكتب ابن عربي، وفرق كبير بين ابن العربي بالتعريف بيفرقوا بانه بيضعوا لده الف ولام وبيحذفوا من اللي معانا الان الالف والايه واللام. ابن العربي بالالف واللام عشان ما حدش بعد كده يخلط ويقول الرجل الذم ده. ابن العربي فقيه سلفي مالكي عالم معتدل. واحنا تناولنا له تفسير في اول لقاءتنا في هذه السلسله وهو احكام القران لايه لابن العربي الملك. فابن العربي بالالف واللام المعرفه هكذا هذا فقيه معتدل. واستغربت اليوم كنت في مكتبه من المكتبات وبقول لصاحب المكتبه يعني في عندك ايه لابن عربي؟ قال عندي احكام القران. والله كما اقول لك قلت له سبحان الله انت تاني في مكتبه انا بقول لك ابن عربي مش ابن العربي، فرق كبير بين الاثنين. فابن العربي ده معروف المالكي صاحب احكام القران، لكن اللي بنتكلم عنه دلوقتي اسمه ايه؟ ابن ايه؟ عربي بغير الف ولام. تاخذ من عرف هذا تقول ابن عربي المتصوف تمام او محي الدين ابن عربي عشان تريح نفسك. فمؤسس هذه المدرسه هو محي الدين ابن عربي. محي الدين ابن عربي هذا ولد، لابد ان انت تتعرف عليه معرفة سريعة لان ذكره هيجي معانا كتير في خاصة في حديثنا عن التصوف والمصوف. هذا الرجل ولد في سنة 560 يعني هو من مواليد القرن السادس كما يقولون، فولد في سنة 560 وكلف تنقلاته في البلدان ودخل كثيرا من البلدان، كان اخرها دمشق التي توفي فيها وكان هذا في سنة 638 يعني لسنه حوالي كم سنة؟ ها؟ 78 سنة تقريبا. نعم. ودفن في دمشق ومازال قبر معروف الان في دمشق وعاملين له مقام هناك وبيقدسوه تماما يعني خاصة من صوفة سوريا وهذه المناطق قدسوه أو الشوام بصفة عامة. كما قلت هذا الرجل يعني طاف كثيرا من البلدان وأهل العلم اختلفوا فيه، يعني بعض أهل العلم مدحه وبعض أهل العلم ذمه وبعض أهل العلم توقف في أمره. أنت قد تقرأ بعض الكتب فتجد له مدحا فتعتقد فيه أنه رجل معتدل وتقرأ له وتكون النتيجة أنك ستضل وتضل، وفي كتب ستقرأ وهذه الكتب بتذمه وفي كتب متوقفة فيه وأهل العلم توقفوا فيه. ليه؟ هذا ما سوف أبينه لك. يكفي أنه لما دخل مصر علشان تبقى عارف لأنه من ضمن البلاد اللي دخلها مصر، لما دخل مصر طالب اهل العلم فيها والفقهاء طالبوا الحاكم انذاك ان يقتله بحكم انه مرتد عن الاسلام، الا ان بعض اتباعه كان ليهم سلطه زي ما انت بتشوف دلوقتي عم بص لها بتوع الطرق والكباري دول مش لاقي قاعد معاهم اللي هو فلان والوزير فلان، لاقي معاهم ناس كده دايما تنجذب للحاجات دي وتطرب لها فيبقوا واصلين كده. فهو برضو من العرب ده جذب كثير من هؤلاء اللي سعوا وتدخلوا لدى الحاكم، فكانت النتيجة ان عفى عنه بل وارسله، ولما سمع منه تأثر به واصبح من اتباعه وبقت كارثة لكل المستوى، لان هم ليهم اسلوب خطير جدا له تأثير على الناس، بيستخدموا كثير من الادلة اللي ما بقاش عنده حصانة دينية بينبهر بها وبيصدقها في التو والحين. زي ما قلت هذا الرجل اختلف في شأن البعض قد امتدحه، وخاصة بقى اصحاب الطريقة امتدحوه كثيرا وجعلوه من الاولياء وجعلوه صاحب كرامات، جعلوه قضبا وجعلوه واتدا، والبعض الاخر احتار في امره. واللي كان من دول السيوطي، والسيوطي عنده بعض الميل للتصوف والصوفة، عشان تبقوا عارفين عنده بعض ميل للتصوف والمتصوفة، وعشان كده السيوطي راح مألف كتاب اسمه تنزيل الغبي لابن عربي، فعايز يقول اني يعني او في التشنيع على ابن عربي، فعايز يقول انه عايز يبرئ ساحب ابن عربي بهذا الكتاب. وقال كلمة خطيرة جدا تحسب وتؤخذ على السيوطي، ولا بقوله تحسب وتؤخذ عليه، انه قال اني ابن عربي هو ولي له كرامات، يعني اثبت له الولاية ولي له كراماته، ولكن لا تقرأ كتبه. يعني شوف فصل بين فعل الرجل وما كتبه ليه وما كتبه الرجل، فقال هو ولي له كرامات ولكن لا، في نفس هذا الكتاب، ولكن لا تقرأ كتبه. طيب ليه؟ السيوطي يقول ان كلام ابن عربي هو كمتشابه القرآن، من اخذه بظاهره يبقى هيكفر ابن عربي، ولو صدقه هيكفر، تمام، ومن فهم باطنه سلم ونجا. وعايز يقول ان كلام ابن العربي بينزل منزلة المتشابه من القرآن، فانت تفوض العلم فيه لمين؟ لله، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في المتشابه القرآن، ها، واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. عايز يقول لك انت تفوته وما تتوقفش معاه، ويعني آمن انت بان ابن العرب درج الولي وما لكش دعوه بكلامه، وكلامه ده عام زي متشابه القرآن. دي كلمة خطيرة زي ما قلت، وصمة انا بعتبرها كده في جبين السيوطي ستؤخذ عليه الى يوم الدين، لان ليس هناك كلام لا يمكن ان يقال ان هذا الكلام ينزل منزلة كلام الله رب العالمين. وان كنا احنا مع كلام الله رب العالمين قصرنا عن فهم بعض الامور التي استأثر الله بعلمها، فهذا لا يعني ان بعض الناس له نفس المكانة وله نفس النظام وننزل هذه المنزلة. هذا كلام خطير جدا في منتهى الخطورة، لكن ده كان رأي السيوطي فيه. رأي الإمام النووي لما سألوه عن محي الدين ابن عربي، الرجل ما أراد أن يدلي بدلوه لا بنقش ولا بذنب، وفرض الأمر لله وأجاب بقول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فما أراد أن يخوض في شأن هذا الرجل لا من قريب ولا من بعيد. لكن بعض أهل العلم انبرى لذم هذا الرجل ولبيان ضلاله، نظرا لأن كتبه قد ملئت بالضلال، وأقوى له والعياذ بالله سأضرب لك أمثلة منها مما خط بيديه، مش هنجيب حاجة من برا، أي حاجة بجيب لك الكتاب وبقول لك الصفحة عشان ما حدش ينزع دماغي ويقول لا الكلام ده فين، لا ده في ناس بتقول ده مش موجود، لا الكلام موجود. ففي ناس كثير انبروا للتصدي لضلال هذا الرجل ولاقواله الغريبه، خاصه في تفسير القران الكريم، لان ابن عربي هنقول ان هو زي ما له او هو مؤسس التفسير الصوفي النظري، هو ايضا له تفسير اشاري، يعني معتبر من شيوخ التفسير الاشاري، يعني داخل في كلا المصيبتين، هو الشيخ واحداهما وشيء يعني او مؤسس احداهما وهو ضلع في الاخر. فاللي ذموه منهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام، والذي لقب بسلطان العلماء، وكان هذا الرجل يعني لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان يواجه، ومن أجل هذا سموه سلطان العلماء، كان يواجه الحكام والملوك والأمراء بمعاييرهم ولا يخشى أحدا إلا الله، وكما قال فعلا يعني جعل نفسه فداء لله ولكلمة الحق، وكان بيقول الحق حتى ولو كان على نفسه، ولذلك لقبوه بسلطان العلماء. فقال إنه في يوم من الأيام أفتى رجل، وبعد هذا لما بحث تبين له أنه أخطأ في فتوى، استأجر رجلا على حسابه الخاص جعله يطوف بالطرقات والأسواق وعند البيوت ينادي بأعلى صوته: يا من أفتاه العز بن عبد السلام في مسألة كذا، إن العز قد أخطأ في فتوى. ندى الأمانة العلمية، من أجل هذا لقبوه بسلطان العلماء، وكلف واقعة معروفة جدا مع السلطان صالح أيوب لما وجد موقفه معدل استوقفه، وكان في هذا الوقت في بعض الخمارات في البلد، وقال له: اتق الله وأغلق ما في دولتك من خمارات. فقال له: لقد جئت ووجدتها مفتوحة. فقال له: أبهذا تجيب إذا سألك الواحد الديان يوم القيامة؟ وضرت محاولة خطيرة بينهما، وكانت في النهاية إن الصالح أيوب أصدر قرارا بإغلاق الخمارات في بلاده والبلاد التي تخضع لحكمه، ما في خمارة تفتح. ولما انصرف أحد الغلمان كان معاه وكان واقف بيرتعب وشافه متكلم كيف السلطان، فبيقول له: يعني يا سلطان ألم تخشه؟ فقال له: يا غلام استحضرت عظمة الله في قلبي فكانوا أمامي كالذباب، هو واللي معاه، فالمسألة منتهية. فجرأت وادي في الحق حتى كما قلت مع نفسي أوصلت أنه لقب في هذا الوقت لأنه سلطان ليه؟ سلطان العلماء، وله مآثر خطيرة جدا جدا جدا. وأنا بسأل الله أن يجيبنا يوم في خطبة من خطب الجمعة نتكلم عن هذا الرجل بإذن الله تعالى، أين ولد ومتى ولد وتاريخ حياته، بعض المخططات من أقواله. هذا الرجل موسوعة بكل المقاييس. هذا الرجل كلف رأي في محي الدين بن عربي، قال: إنه رجل سوء، لحكمه عليه إنه رجل إيه؟ رجل سوء والعياذ بالله، وحكم عليه بأنه هذا رجل ضال مضل، لا يؤخذ بكلامه ولا يلتفت إلى كلامه بأي حال من الأحوال. أيضا يجي ابن الجوزي، ابن الجوزي أيضا من أولئك الذين حكموا على ابن عربي بأنه مرتد عن هذا الدين، وأنه يعني يمكن أشد كفرا من الكفرة، وأن عقيدته تشبه عقيدة النصارى بالضبط، وحكم عليه بالردة. وأنا بنصحكم في كتاب طيب جدا لابن الجوزي تقرأوه اسمه تلبيس إبليس. ففي هذا الكتاب هو بيتكلم عن كيف إبليس يستخف بعقول هؤلاء، وعمل فصل كبير جدا في تلبيس إبليس على المتصوف، فصل نسميه كده في هذا الكتاب، تقرأ فيه يعني فضائح وكلها بالمستندات، يعني كل في كلام ده من اللي قاله موجود فين، وده يعني موقفهم من الدين ايه، من الدين ايه. فكان حكم ابن الجوزي وغيره كثير من اهل العلم على ابن عربي انه راجل ضال مضل كافر بالله. لما تيجي تقف مع الحق والحقيقة فهتجد انه هو فعلا كذلك، يعني ان اردت حقا اياك ان تنخدع بامرئ قد مدحه، لانه هو كذلك. إيه؟ في بعض الكتب هم قالوا دي موضوع عليه ومكذوبة عليه وشككت نسبتها اليه، واللي كان منها الكتاب هتشوفوه في اللقاء القادم باذن الله تعالى، اسمه بس تفسير ابن عربي، كتاب تفسير مجلدين لابن عربي، تفسير ابن عربي. قعدوا يشككوا في نسبة هذا الكتاب لابن عربي، وقالوا ان الاقوال الخطيرة الموجودة فيه هو بريء منها وهي موضوعة عليه. طيب وايه رأيكم في باقي الكتب، لانه ليه كتب كثيرة جدا، وهبدي بعض اسماء منها الكتاب اللي احنا جايبينه النهارده اللي هو خصوص الحكم، منها الفتوحات المكية واخد بالك؟ دي كتب منها التنزلات الموصولية دكتور عامل في أصل العبادات وما إلى هذا، كل دي كتب خطها بيده. وحتى أولئك الذين يعني ينتصرون له أكدوا أنها من مؤلفات الخطية، لما تيجي تأتي تقرأها هتكتشف فيها أولا من ناحية العقيدة والعياذ بالله هو مرتد فعلا. ليه؟ يا راجل ده كاتب بيت شعر بيقول ما الكلب وما الحمار وما أنا إلا الله. يعني احنا كل دول اللي احنا بنسميها ببساطة زيادة جدا عقيدة الحلول. عقيدة الحلول دي مبنية على ايه؟ مبنية على أن الله سبحانه وتعالى حال في كل خلقه، في كل خلقه، يعني موجود فيه وموجود فيه وموجود في كل واحد وموجود في الكلب وموجود في الحمار. وعشان كده لما هي يتكلم يقول لك انت يجب عليك تخاف بيك منك، فانت مركب من الاثنين، اللي هي نفس القضيه اللي عملها النصارى الاقانيم، الايه الاقانيم الثلاثه، وان الله سبحانه وتعالى حل فيه جسد عيسى، فعيسى بجسده دي الهيلوله، واخد بالك؟ وبعدين تيجي بقى الكينونه او الروح، تمام، اللي هو اصلا الله الذي تجلى فيه عيسى. نفس القضية ونفس النظام اللي احنا بنسميها زي ما قلت لكم عقيدة الايه؟ عقيدة الحلول. فعند ابن العربي ان الله سبحانه وتعالى حل في كل شيء، فما فيش مانع انك تسجد لكلب على اعتبار ان الله حل فيه، ما فيش مانع انك تسجد لكلب، ما فيش مانع انك تسجد لامرأة بغية، ما فيش مانع، لان الله سبحانه وتعالى حل فيها، ما فيش مشكلة. سهل جدا يجي يقول لك، يجي احيانا هذا الحلول يتجلى وينتصر عليه، لذلك هو يقول لك المساله تختلف بقى باختلاف اجتهاداتك وما الى هذا. فقد ياتي واحد فيجتهد خالص فتتغلب عليه عقيده الحلول خالص، فيتجلى الله فيه تماما فتنظر اليه كانك ترى الله. وعشان كده تبتدي له بعض الحالات يرتعش ويقول لك سبحان جل شاني، يبقى انا هو بيت الله على طول. كلام خطير جدا نتكلم فيه، وله أمثلة ومفسر بها القرآن كده ليجلي تماما عقيدة الحلول وما نتجلى عليه. يمكن في كتاب اللي هو خصوص الحكم، في خصوص الحكم ده لا يعتبر معانا الآن، هو مجلد واحد زي ما انتم شايفوا كده، هو معانا الآن هذا الكتاب هو ما بيفسر فيه القرآن كله، ولكن هو جايب بعض آيات من القرآن الكريم، فكل آية بيستخرج لك منها جملة من الحكم، بعد كده سميها خصوص الحكم، فيستخرج لك منها جملة من الحكم، إما بقى عن طريق الحلول بتاعه، وإما عن الطريق الإيه؟ الفلسفي اللي احنا كنا لسه بنقوله. عشان كده الكتاب ده بيعتبروه مثل حي للتفسير الصوفي اللي إيه؟ يعني ما احنا قلنا الفلسفي ده احنا سميناه اسم الأول النظري، ده بيعتبروه مثال حي للتفسير الصوفي ليه؟ للتفسير الصوفي النظري. ففي هذا الكتاب اللي هو خصوص الحكم بيجمع هو بعض آيات، وللأسف فيه وعاظ بيقربوا جدا لهذه الكتب. ليه؟ لأن بيلاقي فيها كلام غريب عجيب وحواديت كده بتستهوي عوامل ايه؟ عوامل الناس وغرائب تأخذ بلباب العقول. وكان من أمثلة أولادنا تعيش حسن شحاتة، دايما لما تسمع له أي خطبة في الطاعة راجع الكتب دي ما بيجيب شرد الأرض إلا منها، لازم يجلي هذا للناس. وعلى فكرة يعني بعض واحد من الناس قابل بعض الإخوة قال لهم أنا زعلان من الشيخ عشان بيجيب سيرة حسن شحاتة، لا ما بيجيبش سيرته، أسأل الله أن يحشرك معه. وبقول لك هو الى ان يتوب الى الله لا يساوي نعلة، واذا كان عاجبك عاجبك مش عاجبك ودي تسمع عليه. فالبدافع عن اهل الضلال عندي لا يساوي هو الاخر شر ونقير. ده راجل يبني صاحب عقيدة هدام يدعو الناس الى كفر، يعني خطأ في حق الله مش يزعلك، وزعلان من خطأ في حقه، وده مش خطأ، ده بيان لخطأ كمان، يعني انا ابين خطأه فغضبت، وهو الذي يخطئ في حق الله وفي حق القرآن وفي حق السنة. ما انت الزعلان يبقى موت غيظة من انت وهو، روح اسمعه ما تجنيش. فالعلل دي انا مش فاضلها، لان دي علل انا بسميها علل، بحاول اتخلص منها لان مش ناقص علل. فما يجيش وانا بروح اجيبه من الاخطر اخطر الله بياخد الكلام ترى بجيبه من بيته ما يجيش يتحلب عنه ليه مش عايزه يسمعنا يروح يسمع الكلام ده ويطرب بيه واسال الله ان يحشره مع صاحبه بس مش هدعو له اكتر بكده لان حبه فادعي له الدعوه الحلوه دي فزي ما قلت اني هذا الكتاب اللي معنا اللي هو في فصول الحكم ده يمكن في بدايته في المقدمه وانا بقول لك هو كتاب ليس تفسيرا كاملا انما جايب بعض الايات يعني حتى لما في تمسك الفرق بتاعه يقول لك ايه فصل حكمه الهيه في كلمه ادميه ايه فصل حكمه الهيه في كلمه ادميه هقول لك يعني الله سبحانه وتعالى قال كلمة في حق آدم في القرآن الكريم في آية إني جاعل في الأرض خليفة إيه بقى الحكم اللي أنت تاخدها من الآية دي هيوصلك بقى يستخدم معك علم الفلسفة في الأول وبعدين يدخلك بعد كده إلى عقيدة الحلول بتاعته فعلم الفلسفة يقول لك خليفة يبقى لابد أن يكون في تكاثر وتناسل علشان تتحقق الإيه الخلافة ده ملحظ فلسفي لان لا يمكن تتحقق خلافة الا اذا كان بعض الناس سيخلفوا بعضا وهكذا وبعدين يبتدي يقول لك طيب وعلشان تتحقق الخلافة عن الله يبقى لابد وان يكون اهل الله يكون اهل ايه ازاي يبقى لابد وان يكون اخذا من علم الله طب ياخذ من علم الله ازاي لا يكون هذا الا بان يحل الله سبحانه وتعالى فيه كيف ان هو مكون من صورة وهيلولة اللي هي تتحكم في هذه الصورة الهيلولة اللي تيجي بقى جزء من الله سبحانه وتعالى اللي هو موجود في كل ايه في كل خلقه وبيتجلى في كل ويقودك قيادة بعد ما يقول لك كلمتين في الاول ويدخلك اللي هو عايزه برضه تيجي يقول لك مثلا ايه فص حكمة قدوسية في كلمة ادريسية يعني ايه يعني دي الآية اللي فيها حديث الله سبحانه وتعالى عن سيدنا ادريس ورفعناه مكانا عليا هقولها لك الايه دي النهارده سمعك الحكمه بتاعتك قول لي فيها ورفعناه مكانا عليا يا قراني فيديك فيها فصل حكمه بقى ايه فصل الحكمه بقى يقعد يقول لك ورفعناه مكانا عليا يخش لك بعلم الفلسفه اولا الفرق بين المكان والمكانه لان احنا عندنا مكان وعندنا ايه وعندنا مكانه فقد ترفع في المكان وتبقى منخفض مكانا وقد تنخفض مكانا وترفع مكانا كل ده كلام فلسفي حلو وده كلام برضو شرعا مقبول ما في مشكلة في ناس مرفوعة بالمكان تمام قاعد في قصر ذو وظيفة مرموقة كذا كذا كذا كذا كذا لكن في المكانة عند الله وتحت النعال لا يساوي شيئا والعكس في واحد زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب عبد اشعث اغبر ذي امراه هذا لا يؤبه له حاجه كده لو ليش في نظر الناس لازمه لو اقسم على الله ليه لا ابره الله فيبقى له عند الله ايه مكانه ايه عاليه فيجي يقول لك ادريس ربنا سبحانه وتعالى لما دي عبر عنه بقى قال ورفعناه مكانه عاليه ولا مكانا عاليه فهيقول لك بقى ليه ربنا قال رفعناه مكانا وقالش ما رفعناهوش مكانا فهيقول لك صحيح بعض الناس يقول لك اه والله حاجه ملفته ليه؟ ملفته للنظر ليه قال اللي رفعناه مكانا وليه ما قالش رفعناه ايه؟ مكانا تمام؟ طبعا اهل التفسير المعتدل لهم تفسير طيب جدا في المساله دي والسر في هذا التعبير لكن هو هياخدها لك بقى بايه؟ بحكمته هو بقى صاحب الحكم في وجود الحكم هيديك فيها فص حكمه فص الحكمه ده لما تاخده يعوض عليك ربنا خلاص بالسلام اه مصيبه والله اه والله فهتبقى مصيبه هيقعد اولا بقى هيخش لك بعلم الفلك واقوال الفلاسفه بتوع الفلك وما الى هذا ان بقى هو مكان عليه هو موجود فين وفوق منه ايه من الافلاك وتحت منه ايه من الافلاك ويقعد يعدهم لك كم فلك فوق منه وكم فلك تحت منه ده اللي احنا بنقول عليه بقى ان هو عنده بعض ايه علمه الافلاك ويعدهم ويروح حاطط لك هو في فلك معين بقول لك ده طيب هو اترفع بالافلاك يبقى رفعه مكان طب ليه ما كانتش رفعه مكانه؟ يقول لك لا لان رفعه المكانه دي مدخره للامه المحمديه ولنبيها فمقدرش ربنا كله ورفعناه مكانه عاليه هيبقى فوق مننا لا قال مكانا يبقى المكانه محجوزه لمين؟ محجوزه لمين؟ الامه المحمديه اللي بيقعد بقى يتكلم كلام خطير جدا، تفاسير خطيره جدا. والملاحظ دي يعني انت لما يجي واحد مثلا متصاب وجاي حاسب حسبه برضه عنده في اللي زعلان يعني، ويجي هيتناول التفسير ده لازم هيوقفك الوقفه دي عشان ايه؟ الجهل اللي قدامك. يا سلام، شوف العلم ده اعلم من في الارض، ده اجهل من في الارض وانتبه منه. فهيروح واقف لك الوقفه دي يقول لك لا بقى ربنا ما قالش مكان، وقال مكان. الناس بقى تقعد تفكر، يقول لهم انا اقول لكم بقى، اقول لكم لان المكانه محجوزه للنبي. يا سلام، المسجد هيتهد، وتسمع اللي هيزعق واللي هيشهق واللي، وتبقى كارثه. تمام، دي كل دي مصايب، والكتاب محشو بهذا الكلام. لكن انا عايز اديك مثال بسيط جدا، الصفحه رقم 29 في هذا الكتاب. وعلى فكره الكتاب له شرح هامش، شرحه واحد اسمه الشيخ عبد الرزاق القاشاني، عمل له هامش كده تحت عشان تجيب الطبعه دي، يعني هتسيلك قوي ان شاء الله. تمام، لو حبيت تتابع معانا. تمام، فهيجي يكلمك بقى عن ادم ازاي يكون خليفه، يقول لك فلا بد ان يكون متصفا بالصفات الإلهية. ده مين؟ ده آدم، لازم يكون متصف بالصفات الإلهية، مسمى بأسمائه. يعني كمان تخلع عليه صفات الله وإيه؟ وأسمائه، مفيش مشكلة. وبيستدل بقى بالحديث، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ربنا متمثل فيه كل حاجة، هو سامعه، هو ايده، هو رجله، اهو حالل فيه ولا مش حالل، هو كل ده. تمام، فبيقول لك بقى ان ادم في النهاية عبارة عن صورة، وما داخل هذه الصورة، ايه اللي داخل هذه الصورة؟ ها، حلول الاله فيه. فتقرأ هذه الكلمة، والكلام ده هنقوله بتفاصيله من خلال يعني امثلة كثيرة جدا، لكن تقريبا مش رايح نضرب امثله اليوم لان الوقت يعني حجب، ولسه عايزين نبان الفرق بين التفسير ده وتفسير الاشاره، بعدين نرجع لهم بقى. نعم، اتفضل اتفضل. ايه عايز كاروت الاذان؟ وعشان كده بقول لك في الصفحه رقم 29 هتقرا له عباره بيقول وهكذا هو، يعني الله سبحانه وتعالى في كل موجود. هتلاقيه فين بقى؟ في كل موجود، في زي ما قال الحمار والكلب والبغل ولا وكل واحد. ودي زي ما قلت لك امور خطيره جدا نتعرض لها بتفاصيل. ده باختصار او دي نظره سريعه القيناها على التفسير الصوفي النظري. لسه طبعا في امثله وفي كتب وهنعمل لها حكايه، لكن علشان بداية تبقى عارف ايه الفرق بينه بقى وبين التفسير الصوفي الاشاري. التفسير الصوفي الاشاري ده تفسير لا يقوم على اي علم، صاحبه لا يقرا لا فلك ولا فلسفه ولا علوم، زعر الكلام ده خالص. وانما المساله عنده يقول لك بقدر العباده والقرب بقدر الفتوح والعلم. اعبد ربنا وتقرب اليه يجي لك الايه؟ العلم، الغير متوقف على اي اسباب، لا معلم ولا كتاب. يعني انت في هذا العلم لا انت محتاج تقرا ولا انت محتاج حد يعلمك، امال انت محتاج ايه؟ محتاج توصل. وصل هيجي لك على طول، هيجي لك. لا تقول لي لغه ولا تقول لي اصول تفسير ولا تقول لي الكلام اللي انت بتقوله ده. انا اوصل كده فجأة تلاقي العلم دي بيجي على لساني، اديهولك، عجبك عجبك، مش عجبك اعتراض، هتروح في داهيه. فتسمعه وتقول امين، اسمعه وتقول امين. وليهم على ده ادله، جمله من الادله من القران الكريم، من القران الكريم. وعلمهم ده بقى يختلف عن ظواهر الايات خالص. يعني العلم الاشاري ده ملوش علاقه بالظاهر اللي قدامك ده. يعني الآية تبقى بتقول حاجة وهو يقول لك حاجة تانية خالص. تيجي تاخدها من ناحية اللغة ما يمكنش. ما يمكنش. زي ما قلنا زمان قلنا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بغيان. أي فصار مرج البحرين ولا في الذات وفي الروح لا بغيان، لا تبغي الروح على الذات ولا الذات على الروح. طب في اللغة هل من إطلاقات كلمة روح بحر؟ هل من إطلاقات كلمة جسد بحر؟ وإيه بينهما برزخ لا بغيان؟ ده دول بتوع بقى الشيعة زي ما قلنا بقى مرج البحرين يلتقيان بمين؟ علي وفاطمة، بينهما برزخ لا بغيان، لا يسيل أدب عليها ولا يسيل أدب عليه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ده كان مين؟ الحسن والحسين، كل واحد بياخدها على وجهة نظره. فبتاع الشيعة فسرها كده، وبتاع المتصوفة قال لك بقى الجسد والروح تمام تمام، وكل واحد بيفسرها على ما يعني ما يتبع هواه ومذهبه. فلو المذهب صحيح يبقى خير، يبقى تسمع تفسير صحيح، فهتلاقي ان تفسيره لا يقوم على اي قانون من قوانين اللغة، بل قد يتصدم مع اللغة. يقول لك لكن هو كده. طب يا ابني اصل علمك ده اللي ايه فيه؟ يقول لك ده نصت عليه القرآن والسنة واقوال السلف. قرآن والسنة واقوال السلف يعني في أدلة بتقول ان انا ممكن اقول بالقرآن كده بدون ما التزم باي قواعد، بس انا اصل كده وبعدين اقعد اقول اللي انا عايزه واي كلام اقوله ما حدش يعرفني فيه. يقول لك في القرآن، شو التعبير بقى، والسنة واقوال السلف. هتلاقي أدلة يعني في الثلاث مجالات دول، أدلة من القرآن، أدلة من السنة، أدلة من أقوال السلف، بتقول لك خد مننا واسكت، واللي احنا بنقوله صح. وإن القرآن له ظاهر اللي الغلابة زيك يعرفوه، وله باطن اللي بيصل إليه مين؟ أصحاب الوصول بتوع التفسير اللي ده الإشاري، اللي هو عشان كده سموه التفسير بالإيه؟ بالباطن. سموه التفسير بالإيه؟ بالباطن. دايما استبدل أنا النون الأخيرة لام، لكن هو بالأصل مسمينه كده التفسير بالإيه؟ بالباطن. بالباطن ليه؟ يقول لك لأن أنت بتاخد الظاهر، أما اللي أنا بقوله ده فده اسمه ايه؟ الباطن. باطن ايه يا ابني؟ طب ما هو انا امرت ان انا اخد الظاهر. يقول لك لا، ما في برضه ادله ان انت تاخد بالباطن، وفي باطن لازم تعرفها. فين الادله دي؟ هسمعك ادله من القران، سمعك ادله من السنه، سمعك ادله من اقوال السلف، وقعدوا طبعا عوام الناس يروح رصصت الادله دي يخليك ان هي تقول سمعنا واطعنا. تنتهي المساله. والادله دي مقنعه جدا جدا، بل هيجيب لك جماعه من الصحابه كانوا بيفسروا القران بالباطن، من الصحابه اللي اهو امثله حيه بيفسروا القران بالباطن. لا تقول لي قواعد لغه ولا ظواهر ايات، بالباطن. فتح ان الله كده، فاحنا بنستنى الفتح ده يجي نقول اللي صدقنا فاز واللي كذبنا روح في داهيه، اللي اعترض ينطرد. طب ايه بقى ادله القران دي؟ وايه بقى ادله السنه؟ وهي اقوال السلف، وايه فعل في فعل السلف فسر بالباطن، والعلم ده موجود فعلا تفسير بيشار ده وله ادلته فعلا، ولا ده يعني ضلال وضحك على العقول؟ يعني كما يقال يا بالسنه السنه في ايه؟ في العسل. ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى الدين يوم الحد اللي جاي ان شاء الله. ده ابغى على الورق اللي في ايدي. اخر يقول لي هل يجوز او هل رابعه الايه؟ العدويه صوفية معتدلة. رباع العدوية انت بتسمع يا ابن عنها اساطير، اساطير صحيح. لما تيجي بقى تبحث عن كتب الرجال والكتب اللي تكلمت حتى عن الرجال والنساء اللي احنا بنسميها كتب الرجال، يعني نغلب عليها الرجل، ما هتجد في هذه الكتب الصحيحة ذكر رباع العدوية دي خالص. ما هتجد لرباع العدوية ذكر الا في كتب المتصوفة. وعشان كده عجبني رسالة طيبة جدا عملت عندنا زمان في قسم العقيدة والفلسفة في كلية اصول الدين، من اخ زميل فاضل كان عمل رسالة في ان رابع العدوية دي يعني خيال وليست بحقيقة. ايه؟ لا حد عارف هي اتولدت فين ولا منين ولا هي فجأة لقوا يعني ناس بتتكلم عن رابع العدوية، لكن يدوروا لها على اصل وعلى ترجمه ما لقوهاش. ولذلك ليس لها ذكر في كتب الرجال المعتمدة عشان تبقى عارف. ليس لها ذكر. والبعض الاخر بيقول ان هي ما اسمهاش رابعه، ده في الاصل كان اسمها رائعه، ودي كانت امراه بغي وبعدين تابت الى الله وكذا وكذا وكذا وكذا. خلاف كبير في هذا، والراجح انها فعلا من نزل خيالات المتصوفه، وواضح جدا ان هم خلعوا عليها مبالغاتهم، خلعوا عليها مبالغاتهم. فمن ضمن اللي بيقولوا مثلا رابعه العدويه القلق ايه؟ يا رب ان كنت اعبدك طمعا في جنتك في جنتك فلا تدخلنيها، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فادخلنيها. طب بتعبدي ليه؟ لاجلك. ده كلام مبالغ فيه، مبالغ جدا. ده وصلوها بهذا لان هم عندهم اهل التصوف كده، ان مقام الولي بيفوق مقام النبي. وبيستدلوا على هذا بالواقع اللي كانت بين الخضر وموسى. ازاي بقى عبد ولي، ولي فاق مين؟ نبي، والنبي راح اتعلم منه. فعندهم مقام يقنعك بالشغل زي ما انا بقولها لك كده. طبعا كل ده المردود عليه والرد سريع وقطع للرقاب كمان، مش مقام الان، لكن اهو من ضمن الحاجات اللي بعرفها لك. فيقول لك ان مقام الولي بيفوق مقام النبي، بنسيبه عندهم. فده كلام اصلا معترض عليه شرعا. يعني في بعض الناس قعدوا بقى تمثلوا بالحته دي وعاشوا في الدور كده، ده كلام غير منضبط شرعا. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم حتى في حق أصفيائه وأنبيائه قال يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هو ده الأصل، يدعوننا إيه؟ رغبا في إيه؟ في جنة. ورهبا من إيه؟ من نار. تيجي بقى رابعة في كل المقامات دي عندهم بقى، لا نبي إيه وأنبياء إيه، لا لا لا هي لا النار ولا جنة، مش مؤثر معها هذا. لا مين يقول هذا يعني؟ ده واقوال كثير جدا. والرساله دي زي ما قلت لك يعني شفتها وسمعتها، كانت رساله طيبه جدا، والاخ اثبت فيها ان يعني هي دي عباره عن خيال نتجوه وليس له ثبت وليس له واقع. لذلك قلت لك يا ليس لها ذكر حقيقي في كتب الرجال المعتمد. والله لو جه ونقلوا لنا عنها كلام لا يتعارض مع الدين، وما يتعارض مع الدين، ولذلك انت ما تهتمش بقى بالشخص، مش شخص، تطلع رابعه تطلع خمسه الكلام ده ما ياثرش معاه. نقول له يا سيدي اللي انت عايز تقوله لنا ايه؟ بس هي دي الخلاصه، اللي انت عايز تقوله لنا ايه؟ ما نسمعه نعرضه على الشرع ولا ايه؟ ونتفق مع الشرع والدين قبلناه، وان تعارض رفضناه. تمام؟ نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وبجميع سبحانه.